الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، إننا في زمن كثرت فيه الفتن وكثر الخبث وظهرت الفواحش وانتشرت الرذيلة، وقد أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه عن مثل هذه الأزمنة المتأخرة بأنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كم نسمع وكم نشاهد آلام وجروح، انظر إلى واقعنا المرير، نسأل الله العافية والسلامة. فتن ومصائب وطوام، كثرت انتكاسات، كثرت الجرائم، كثر القتل. 16 قضية لأحداث، وضع 1000 خط، أحداث لم يبلغوا سن 18 في دار واحدة من دور الأحداث. ما قضيتهم؟ زنا محارم، زنا محارم. لا أريد أن أقلب المواجع، لكن هذا الواقع المرير يجب أن نكشف، يجب أن نحذر. نعم هناك خير، لكن هناك شر كثير. ولقد كان بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. ماذا نصنع في هذه الشرور؟ ماذا نصنع في هذه الفتن؟ أحدهم يعمل وليمة، أب من الأباء، ويدعو أهل الحي كلهم على هذه الوليمة، وليمة عظيمة. تدري لماذا؟ بمناسبة انتكاسة ابنه، فرح مسرور. ويحدث أحد الأخوة يقول في رمضان، في ليلة من ليالي العشر التي يرجى أنها ليلة القدر، بل وفي الثلث الأخير بعد صلاة القيام، في وقت يتنزل فيه الجبار نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، يقول هل مستغفر؟ والقلوب مخبتة والنفوس خاشعة، وقد خرجت من صلاة قيام بعد دعاء واستغفار وابتهال وبكاء، فيسمع صوت الأغاني يصدح في تلك التسجيلات الغنائية. لم يراعي حرمة الشهر، ولم يراعي قبل ذلك سماع الله ولا نظر الله إليه، ولم يراعي حتى أحوال الناس ومشاعر الناس وهم في تلك الليالي التي كلهم رجاء وأمل أن يتقبل منهم، وكلهم حزن على أن الشهر سينقضي، فيتوقف لينصح ويكلمه. يقول أول ما دخلت عند باب المحل قلت السلام عليكم، قال شفي مطوع، إذا تبغى تنصحني ما يحتاج، إذا تبغى تنصحني ما يحتاج، تبغى أفتح لك الدرج أرويك صك من الله في أي جهة أنا في النار، أنا في النار، اتركني وشأني. وآخر يقول لولا المطاوعة حنا بخير، لولا المطاوعة حنا بخير. أصحاب اللحى، أصحاب الثياب القصيرة، أئمة المساجد، الدعاة، هم الشر. هنا تخرج طائفة في مثل هذه الفتن، في خضم هذه الأوحال، في الرذيلة تخرج تلك الطائفة، يقول عنها الصادق المصدوق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من هم؟ الغرباء، الغرباء. وفي حديث جابر يقول: طوبى للغرباء قيل من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية قال الذين يتمسكون بسنتي ويعلمونها الناس. حينما تحارب السنة ويستهزأ بأصحاب اللحى وبالثياب القصيرة يأتي هذا الغريب بين تلك الجموع. ولذا في الحديث الآخر قال طوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير. قلة صالحين وكثير من أهل السوء والفحش والبذاءة. تمشي تلك الفتاة المحجبة التي لا يخرج منها حتى الظفر، لأنه ورد على الإمام أحمد أنه قال ظفر المرأة عورة، في مجمع أو في سوق يعج بالكاسيات العاريات. أليست بالله عليكم غريبة؟ غريبة بينهم، هي بكامل الستر والحجاب سواد، حتى هم ينظرون إليها باحتقار. من هذه المرأة؟ وين الموضة؟ الناس تقدم ووصلوا وهذه ما زالت. حتى بعض ربما المسلمات اللاتي تربين في بيت صالح تجد العباءات المزركشة والمخصرة والملونة واللثام الفاضح، إلا هذه غريبة. كم أعداد المتسترات المتحجبات اللاتي لا يظهر حتى ظفرة؟ كم؟ أسألكم بالله، والله إنك تمشي مع أهلك وانت تستحي أن تنظر، حتى تستحي أن ترفع رأسك تقول ماذا أصنع. تنظر يمنه يسره يمينك خلفك أمامك، فتن كقطع الليل المظلم، قلة حياء، سوء أدب، عهر، كاسيات عاريات كما قال صلى الله عليه وسلم. تذهب في مجتمع الشباب متأنثون، قصات، إسبال للثياب، حلق للحى، سهرات، عربدة، سفرات، ضياع للأوقات. فهنا تأتي القلة المباركة، الغرباء. قال طوبى صلوات ربي وسلامه عليه، طوبى للغرباء، هؤلاء القلة القليلة المتمسكة بالدين. طوبى للغرباء. في الحديث الآخر قيل وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 عام. يسير الجواد السريع المضمر في ظلها 100 عام. هذه الشجرة لهذا المتمسك بدينه، ما همه، تكلموا عليه، قالوا هذا كذاب منافق، أهله تكالبوا عليه. والله أحد الشباب بعد محاضرة من محاضرات في أحد المناطق ألقيته وخرجت لاحقا، قال أدركني، يقول شوف لي حل. قلت ما بك؟ قال أبوي يقول احلق لحيتك ولا أطلع من بيتي، احلق لحيتك. قلت وما بال اللحية؟ ماذا صنعت به اللحية؟ هل لحيتك مثلا فعلت به سوء؟ هل شوهت سمعته؟ أسألكم بالله أيهم أفضل لديك، أن يكون ابنك إمام مسجد حافظ لكتاب الله، أو يأتي خبره في الهيئة أو في المباحث أو في الشرطة بأنه إرهابي أو مفجر أو رجل سوء يطارد الفتيات أو يفعل فواحش؟ أيهم أحب إلى قلبك؟ وسألك بربك. هؤلاء قلة. ولذا يقول الصادق المصدوق إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، أيام تحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد. القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وإن أحدهم ليعمل عمل 50 له من الأجر أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم أجر 50 صحابي. تدري ليه؟ حتى سئل في رواية أخرى، سئل صلى الله عليه وسلم لماذا يكسبون أجر 50، نحن 50 صحابي، يجي واحد يكسب أجر 50 ليه؟ نحن معك نجاهد ونصلي خلفك، وهم أتوا بعد آلاف السنين، ليش يكسبون أجر 50؟ قال لأنهم ما وجدوا من يعينهم على الحق، ووجدتم من يعينكم على الحق. غرباء في مثل هذا الزمن، تخرج هذه الطائفة الثابتة على دينها. وما أحوج الأمة اليوم إلى مثل أولئك الغرباء الثابتين، لا يتزعزع، لا يتأثر بمنصب ولا دراهم ولا استهزاء ولا سخرية ولا كتابات، ثابت على دينه. تعالوا أنقلكم إلى خبر من أخبار أولئك الثابتين، ألا وإن من أعظم أسباب الثبات في هذه الغربة التي نعيشها النظر في سير أولئك والصبر والمصابرة، كما قال الصادق المصدوق: إن من ورائكم أيام الصبر، أصبر واحتسب فهي أيام قليلة. يقول الإمام أحمد: استفدت في السجن وهو يجلد، جلد في اليوم أحيانا يجلد 300 جلدة، استفدت من نصيحة مجرم في السجن معه. تدري ماذا يقول له المجرم؟ يقول: يا أحمد اصبر. يقول له المجرم: يا أحمد اصبر، فإنك على الحق، نحن على الباطل، ونصبر فأنت أولى بالصبر. يقول: شف، حنا على الباطل ويسجنوننا ويجلدوننا ثم نخرج ونعود إلى جرائمنا، صابرين ومحتسبين، فأنت أولى بالصبر. لذلك اصبر وصابر، اصبر على الحق، لأنها أيام معدودات، ثم تنقضي الدنيا أو ينقضي عمرك وتلقى الله جل جلاله. أختم بهذا الخبر الذي ذكره ابن كثير وغيره، أن عمر بن الخطاب أرسل جيشا إلى الروم، وظلوا فترة طويلة يحاربون الروم حتى تغلب أولئك الكفرة على بعض المسلمين فأسروهم، وهم صامدين لا يتزعزعون. فقال قيصر الروم: ائتوني بواحد من أصحاب محمد، ما بالهم هؤلاء الذين صابرين كل هذا الصبر ولا يبالون بشيء، منهم هؤلاء؟ ائتوني بواحد، أبغى أشوف، أنا أبغى أعرف، أريد أن أعرف من هم أصحاب محمد، في أحد من أصحاب محمد؟ جيبوه، أريد أن أراه. فأتي له بعبد الله بن حذافة السهم، نظر إليه قال: ما رأيك تتنصر وأعطيك نصف الملك؟ قال: لا والله، نصف ملك ملك الروم، وعندنا من أجل حفنة دراهم يبيع دينه يرتشي، يمكننا حتى من الصالحين، يقضي في قضية ظلم، يزور في أوراق في مشروع معين من المشاريع، يسرق أموال طائلة، يبيع دينه أمانته ضميره من أجل حفنة دراهم، يمكن يموت بعدها بيوم، لا استفاد لا من دنيا ولا آخرة. كم نسمع. فقال: أعطيك نصف الملك وتنصر، أنا ماني بقاتلك، أنا بخليك تعيش حياة رغيدة هنيئة. قال: لا والله. قال: أعطيك ملكي كله، أنت الحاكم، خلاص أنا أتنازل الحكم، أنا أصير تحت خدمتك وسيطرت. كل هؤلاء الروم أهل الروم كلهم في خدمتك، أنت الحاكم. قال: اسمع، شوف الثبات. قال: لو أعطيتني ملكك كله، وملك أبائك وأجدادك، وملك العرب والعجم، على أن أتنصر وأترك دين محمد طرفة عين، بس تغمض وتفتح ثم أرجع الإسلام، والله ما تركته. وهو بأتنصر وأجلس معك، تعطيني ملكك وملك العرب والعجم كله على أن أترك دين محمد بس طرفة عين، بس غمض وفتح وارجع إلى الإسلام من جديد، والله ما تركته. أي ثبات، ما لم يبالي بهذه الأموال ولم، وبعضنا عشان 50,000 باع دينه ودنياه، باع كل شيء، زور وارتشى وقبر رشه من أجل منصب كرسي يمكن بكرة يموت ويتركه. قال: إذن سأقتلك. ترى بموتك بأذبحك. قال اقتلني أصلا أنا أريد الشهادة. وأوقفوه وربطوه وقال للجنود خوف جيبوا السهام عند رأسه عند رقبته خلنا نشوف يتزعزع يمكن يخاف إذا شاف الموت قال بتنصر. وتأتي السهام عند رأسه عند وهو ثابت لا يتزعزع. قال أودعوه السجن أودعوه السجن ولا تعطوه طعام ولا شراب حتى كاد يموت من الجوع والعطش. فلما خلاص سيموت من الجوع والعطش قال جيبوا له خنزير وخمر هذا طعامنا يبي ياكل ولا خله يموت. أتوا بلحم الخنزير وبالخمر. فقال يا عدو الله والله إن ديني يحل لي أن آكل وأشرب في الضرورة. أنا الآن لو آكل وأشرب الله ما يؤاخذني لأني مضطر ولكن لا أريد أن أشمت أمثالك والكفرة بي وبالإسلام والمسلم. لو أموت ما آكل حتى ما تشمت. داخل قيصر الروم ماذا يفعل بهذا الرجل؟ فأشار عليه بعض الجند قالوا فتنة النساء التي رسب فيها كثير من الناس وسقط كثير من الناس ما تركت فتنة أضر على أمتي على الرجال من النساء أضر على أمتي من النساء على الرجال أعظم فتنة. فيدخلون عليه امرأة بارعة في الجمال من نساء بني الأصفر من نساء الروم فتدخل عليه تتغنج وتتكسر ثم تخرج بعد ساعة وهم ينتظرون البشارة أنه فعل الأفعي خلاص ما قدر وهو شاب في ريعان شبابه. لكنه تذكر الذي يراه ويعلم سره ونجواه. هنا تخرج الغربة ويخرج الثبات الحق على الدين. فتخرج بعد ساعة ها أعطينا البشارة ماذا صنع؟ قالت والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم بشر ما أدري هو حصاه ولا بشر. والله يا سيدي لا يدري أذكر أنا أم أنثى حتى ما رفع راسه ولم يبالي ما كأن حد دخل عنده. أي ثبات هذا الثبات؟ قال إذن ما فيه إلا أن نقتله لكن بطريقة بشعة. إيتوا بالقدور ويؤتى بالقدور العظيمة صبوا فيها الزيت وأشعلوا النيران وبدأ الزيت يغلي وينتفش. وجيء بعبد الله بن حذافة مكبل حتى ينظر إلى طريقة الهلاك والموت والعذاب بهذه الطريقة البشعة. ثم يؤتى بأحد أصحابه فيلقى في القدر فيتفتت عظمه عن لحمه وتخرج رائحة الشواء وهو يحترق في القدر فتدمع عين عبد الله بن حذافة. قال بس جيبوه أكيد إنه خاف ها تتنصر؟ قال لا والله ما تنصر. طيب ما الذي يبكيك؟ ليش تبكي؟ قال أبكي لأن ما لي إلا روح واحدة الحين تلقيني في القدر وتخرج في سبيل الله. كان ودي أن لي أرواح بقدر شعر رأسي كلها تخرج في سبيل الله عشان إذا أوقفني الله يقول وين أرواحك 70 روح أقول كلها خرجت فيك ومن أجلك يا رب. جن جنون قيصر قال هذا ماذا نفعل به؟ شو نسوي فيه؟ يعني حتى الموت هو مستانس يقول ودي أنه تموتوني مرتين ودي عندي أرواح. قال تقبل رأسي هذا آخر العروض. قال تقبل رأسي وأطلق سراحك. قال أنا ما أبغى أطلق تطلق سراحي لكن تطلق سراح المسلمين كلهم الأسرى اللي عندك هذولي يجاهدون ويستخدمهم عمر بن الخطاب في خدمة الإسلام والمسلمين ففرصة أنهم يرجعون سالمين غانمين. قال تطلق سراح كل الأسرى طلعهم؟ قال أطلقهم. ففكر عبد الله وإذا قبلت رأسه هل سيخسر شيء؟ سينجو المسلمين كلهم. فقبل رأسه فأطلق الأسرى. لما وصل المدينة فرح عمر بن الخطاب واستبشر قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة كما أنقذ المسلمين، وأنا أبدأكم بذلك. فيقوم ويقبل رأس عبد الله بن حذافة. إنه الثبات أيها الشاب. أنت لو تكلمك بنت وش بتسوي؟ لو ترسل صورتها، هنا تخرج الغربة والثبات على الدين. ما حالك في المجمع؟ ما حال أهلك؟ ما حال تلك المرأة والفتاة الكاسية العارية؟ ماذا ستقول لربها؟ وما حال تلك المتحجبة؟ هل ستثبت أمام هذه المغريات والفتن والناس يستهزئون بها وأهلها كلهم؟ يا أخي وش هاللباس؟ الناس وصلوا وتقدموا. هنا يأتي دور الثبات. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا من الغرباء الذين تقربهم إليك وتحبهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذرياتنا وشبابنا ونسائنا، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين والمجاهدين والمرابطين على الحدود، واحفظ هذه البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر ومكروه، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على جلوسكم واستماعكم، وأشكر الإخوة الفضلاء على ترتيب هذا اللقاء. لا حرم الله الجميع الأجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.